ما بتجرحني ما عاد عم تفرق، مش قادر تريحني ايامي عم تمرق. جراح في جراح تلني اذا بترتاح، جراح في جراح تلني اذا بترتاح. جرحني كل العمر ما عاد حتى الجمر، جرحني كل العمر ما عاد حتى الجمر ما عاد عم يحرق. وجراح في جراح تلني اذا بترتاح، وجراح في جراح تلني اذا بترتاح، وجراح في جراح تلني اذا بترتاح، وجراح في جراح تلني اذا بترتاح. جرحني كل العمر ما عاد حتى الجمر ما عاد عم يحرق. بتسألني ما بتسألني كيف ما عديني، معقول عايش فيي وما بتعرف شو بيني. أنا حدك ومضيعني تاخدني وبترجعني، حدك ومضيعني بتاخدني وبترجعني. كيف بدك تسمعني وانت بتاني ديني، وانت بتاني ديني. وجراح في جراح تلني اذا بترتاح، وجراح في جراح تلني اذا بترتاح، وجراح في جراح تلني اذا بترتاح، وجراح جراح جراح تلني اذا بترتاح. جرحني كل العمر ما عاد حتى الجمر ما عاد عم يحرق. وجراح في جراح تلني اذا بترتاح، وجراح في جراح تلني اذا بترتاح، وجراح جراح جراح تلني اذا بترتاح. جرحني كل العمر ما عاد حتى الجمر ما عاد عم يحرق.